هذا لا يصلح فيه شيء، كما قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وقال الله تعالى في سورة الأنفال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهؤلاء هذا الصنف من الناس، هؤلاء قد ختم الله على قلوبهم لا ينفع معهم شيء. صنف آخر يأتي إذا اشتم رائحة الحق، تراه مهرورا مسرعا ليأخذ بهذا الحق بتلبيب الحق، ويعلم أن النجاه في الانصياع للحق. هذا الصنف هم أخير البشر، هؤلاء هم من صفوة الناس، هؤلاء هم صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ما كان يزيد على شيء، أقال ذلك؟ نعم قال، صدق. ولذلك الله جل وعلا قال فيه كما قال علي بن أبي طالب أن هذه في أبي بكر، والذي جاء بالصدق، من الذي جاء بالصدق؟ جبريل يا إخوة. الذي جاء بالصدق من؟ جبريل. والذي صدق به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أخطأت، ما هو جبريل أتى بالصدق، أتى بالصدق. من الذي جاء للبشرية بالصدق؟ محمد. لما تنجرون ما تنجرون. والذي جاء بالصدق وصدق به، قال علي بن أبي طالب الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به على أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فالصنف من الناس ما هو إلا أن يذهب ينظر، ينظر في السماء ضوء الحق لمعه، تراه يسير خلفه مهرولا، تراه مسرعا إلى الحق، لا يمكن أن يقصر، لا يمكن أن يقف، لا يمكن أن يفكر، لا يمكن أن يقول أروي في الأمر أتريث، لا، هو إذا علم الحق اتبعه وانصاع له. وهؤلاء هم أخير الناس. صنف آخر إذا جاءته الحجة قوية بعد النظر والتفكير والمداولة والتدبير والمراجعة، تراه بعد ذلك ينصاع للحق. هذا صنف فيه الخير، أفضل الناس أيضا، لكنه لا يمكن أن يقبل بالحق حتى تبين له الحجة والمحجة، وتبين له الدليل والمقدمات والنتائج، حتى تزيل عنه كل الشبه. هذا الصنف أيضا من أخير الناس، أو من الخيار من الناس. والصنف الثالث صنف لا يمكن أن يدخل ولا يقبل بالحق إلا بالسلاسل، تجر بالسلاسل، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الجنة. فلما كان التفاوت والتباين بين الناس وبين عقول الناس وبين قلوب الناس، فهناك أمر لابد أن يتفق عليه الجميع، وهو أن يأتي النبي بعلامة وبأمارة تدلل على صدقه وعلى أنه رسول من قبل ربه جل في علاه. ما كل البشر مثل أبي بكر رضي الله عنه يقولون، قال لا صدق، لا يمكن أن ترى ذلك، لكن هناك من يقول لما والمقدمة والنتيجة، هل جاءه ملك من السماء، هل جاءته آية، هل جاءته معجزة، وهذا الأكثر في الناس. ولما كانت هذه الأغلبية والأكثرية في الناس، فإن الله جل في علاه كان يعضد الرسل ويعضد الأنبياء بعلامات وبأمارات بمعجزات يدمغ بها أي الشبهات أو الحجج الباطلة التي تدفع رسالة المرسلين أو صدق المرسلين في دعوتهم لربهم جل في علاه. وأنت تصفح التاريخ وانظر إلى الأنبياء والمرسلين، ما من نبي إلا وأتاه الله معجزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موسى عندما دخل يجادل مع فرعون، ماذا حدث في النهاية عندما قال ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، إلى أن بيّن له أن الله هو ربه ورب المشرق والمغرب، وأن الله جل في علاه ابتعثه ليبلغ لهم دعوة الله جل في علاه. ماذا قال؟ قال لئن اتخذت إلها غيري، ما في بعد حجة ولا في شيء، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما الذي أوقف فرعون ألا يجعله من المسجونين؟ الآية والمعجزة. قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فأعطاه الله هذه المعجزة لما؟ لأنه كان قد انتشر في قومه مسألة السحر والخوارق العادات المبهرة للعيون، فأتى الله جل وعلا أو أعطى الله جل وعلا أو منح الله جل في علاه كلامه ورسالاته لموسى، أعطاه بعد ذلك هذه المعجزة التي تؤثر في كل قومه عيانا، لا سحرا للأعين، لا، عيانا وحقيقة، تنقلب العصا إلى حية حقيقة دون سحر الأعين. أما السحرة في قوم موسى وفي عصر موسى، قال الله عنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لكن هي حقائق وقلب حقائق أعطاها الله جل في علاه ومنحها لموسى معجزة حتى يصدق بين قومه. وأيضا عيسى عليه السلام انتشر في قومه مسألة الطب والعلاج وتداوي الناس، فالله جل وعلا منحاه أيضا هذه المعجزة، وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وصالح عندما طلبوا منه المعجزة قال هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. الغرض المقصود من هذا أنه ما من نبي جاء في قوم وبعثه الله في قوم يذكرهم بالله، يدعوهم لتوحيد الله جل في علاه، إلا طولب بالمعجزة أو طولب بالآية أو بالأمارة أو بالعلامة على صدقه أنه من قبل ربه جل في علاه قد أرسل، فيمنح الله هذه المعجزات. وكانت المعجزة الخالدة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه خالدة بخلود هذه الدنيا، لأن الله جل في علاه ختم الشرائع بهذه الشريعة الكاملة الحنيفية السمحة، وختم الأنبياء بهذا السيد العظيم أكرم خلق الله على الله، فمنحه الله هذه المعجزة الدائمة هي معجزة القرآن التي لو نقى المرء قلبه ما شبع من كتاب الله جل في علاه، فيه الأحكام، فيه القصص، فيه الأخبار، فيه الأنباء، فيه الوعد، فيه الوعيد، فيه الإخبار عن المغيبات، فيه علامات الساعة وأمارات الساعة، فيه الكلام عن ربك جل في علاه، عن جمال ربك، عن كمال ربك، عن صفات ربك سبحانه جل في علاه، يشوق قلبك لرؤية ربك جل في علاه. لذلك تحدى الله بهذا القرآن أيما تحدي عندما قال فليأتوا بسورة من مثله إن كانوا صادقين. في الآية الثانية قال بعشر سور، وفي بعض الآيات قال بآية، بل عجزهم وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآيات. فالغرض المقصود الله جل وعلا حبى نبينا هذه المعجزة الخالدة كما أعطى كل نبي معجزة. الفارق بين نبينا وبين الأنبياء لعظمة مكانة النبي عند ربي جل في علاه أن كل نبي تموت معجزة مع موته وتنتهي مع رسالته، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم معجزته خالدة بخلود هذه الدنيا باقية ببقاء هذه الدنيا. وقال الشافعي يبين أن الناس يحتاجون للرجوع إلى كتاب الله جل في علاه، يقول ما من نازلة في الدنيا بأسرها، يعني قديما أو حديثا، ما من نازلة في الدنيا إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فكانت هذه المعجزة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها أنها جعلته أكثر الأنبياء تبعا، أكثر الأنبياء يوم القيامة تفخرا ويتباهى بالأتباع هو نبينا صلى الله عليه وسلم. والمؤثر القوي الجوهري في كثرة الأتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب العظيم الذي إذا تدبره كل لبيب وأريب وفقيه علم أنه من قبل الله جل في علاه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بل هو من عند الله يؤثر في القلوب، يأثر القلوب، يخطف بالأبصار ويذهب بالعقول، وهو كما قلت هو النجاة لمن تمسك به وعض عليه بالنوارز. تركت فيكم ما إن تمسكتم به ولن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا إجمالا ما يقال في مثل هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن إخوانه من الأنبياء ما أرسلوا إلا بمعجزات وآيات وأمارات وعلامات على صدقهم عند أقوامهم، ثم أوتي هو هذه المعجزة الخالدة وهو القرآن العظيم فيه إلماح والتفات كما سنبين في الفوائد المستنبطة بفضل هذا الكتاب الجليل. المسائل التي تتعلق بهذا الكتاب، الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ما من نبي إلا قد أعطي من الآيات، والآيات هنا لابد أن نفسرها طالما دخلنا في العقيدة وباب العقيدة فهذه من باب النبوات. الآية لابد أن نتكلم، إذا تكلمنا عن الآية فسنتكلم عن الآية والمعجزة والكرامة، الثلاثة فيهم ترابط وتلازم عظيم جدا حتى نفرق بينهم. أما الآية فهي في اللغة العلامة أو الأمارة، والمعنى الذي نحن فيه هي الأمر الذي يجريه ربنا جل في علاه على يد نبيه علامة على صدقه، أمارة على صدقه. فالعلامة أو الآية أمارة أو علامة يجريها الله جل وعلا على يد نبيه تكون علامة أو أمارة على صدقه، هذا معنى الآية. واصطلاحا أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، انتبهوا لدقائق الفرق بين الثلاث، أمر خارق للعادة يدريه الله جل في علاه على يد عبد من عباده يتحدى به ولا يتحدى به، فيه تحدي وليس فيه تحدي، يعني عم تكون هذه الآية فيها تحدي وفيها وممكن أن تكون الآية يجريها الله على يد عبد من عباده ولا يتحدى به. إذن والأمر الخارق عن العادة فهو أمر من الأمور خارق عن العادة غير مألوف بحال من الأحوال ما يستطيعه البشر يعجز البشر، أمر خارق للعادة كرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء، خارق العادة ولا غير خارق العادة؟ خارق العادة، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد عبد من عباده سواء يتحدى به أو لا يتحدى به. عموما المعجزة الشيء اللي يعجز البشر أن يأتوا بمثله، هي أمر خارق يجريه الله، أمر خارق يحيي الموت بإذن الله، أمر خارق، أمر خارق يجريه الله على يد عبد من عباده يتحدى به. وقفنا عندها الآن ما في توسعة، يبقى المعجزة أمر خارق يجريه الله جل في علاه على يد عبد من عباده يتحدى به. ثالثة الكرامة، الكرامة هي أمر خارق يجريه الله على يد عبد من عباده لا يتحدى به، لا يتحدى به. يبقى إذن عندنا ثلاثة تعريفات، الآية والمعجزة والكرامة. قبل أن أفرق، ما أحد لمح إيش العلاقة بين الثلاثة؟ أمر هين. إيش العلاقة بين الآية والمعجزة والكرامة؟ الفرق أن هذه آية والثانية معجزة والثلاثة كرامة، صح؟ هذا هو الفرق. إيش العلاقة بين الثلاثة؟ ها أحسن، يبقى معنى كده الآية هي إيش؟ عام. يبقى الآية عام والمعجزة والكرامة أخص. يبقى إذن العلاقة بينهم عموم وخصوص. الآية عام من المعجزة ومن الكرامة. نأتي إلى المعجزة والآية لأن هي الأهم عندنا في الحديث. الآية عام من المعجزة لأن الآية يكون فيها تحدي ولا يكون فيها تحدي، فهي عام، والمعجزة فقط تقصر وتقف عند التحدي. يبقى لنا أن نقول بينهما عموم وخصوص، الآية عام والمعجزة أخص، فلنا أن نقول كل معجزة آية ولا عكس، كل معجزة آية ولا عكس. ما رأيكم في هذا الكلام؟ خطأ؟ خطأ. إيش الصح طيب؟ كل آية معجزة. خلاص يبقى كلامي صح، خطأتني ووافقتني بعدها، قلت المعجزة كل معجزة. انتبه، أنا لابد نجلس لنا بنجر الناس فينجرون، فانتبه. كل معجزة آية ولا عكس، يعني المعجزة يصح أن نطلق عليها آية. ليش؟ لأن الآية خارقة للعادة والمعجزة خارقة للعادة، والآية يتحدى بها والمعجزة يتحدى بها، يبقى كل معجزة آية، صحيح ولا لا؟ وتفرق الآية بأنه ممكن لا يتحدى بها، يبقى كل معجزة آية وليست كل آية معجزة. هذه العلاقة بين الآية وبين المعجزة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله المعجزة والآية كما سنبين. أما الكرامة فالكرامة لا تكون للأنبياء، تكون لإيش؟ تكون للأولياء، كرامات الأولياء، كما قلنا يطير في الهواء أو يمشي في الماء. نعم، ولذلك الشافعي قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فخذه، وقال اكشف عليه في الكتاب والسنة، هذا الكمبيوتر الصحيح الذي يأتينا بنتيجة، فخذه وقارنه بالكتاب والسنة، فإذا وافق الكتاب والسنة فهو إيش؟ من كرامات الأولياء، وإلا فهو من تلاعب الشياطين بهذا الرجل. هذا المقصود الآية والمعجزة. النبي صلى الله عليه وسلم حظي بهذه من الله جل في علاه، من قبل الله جل في علاه، رفعة لمكانه، شهادة بعظمة مكانه عند ربه جل في علاه، إكراما وتشريفا وتعظيما وتفخيما لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المعجزة في القرآن، لأن هو القرآن هو المؤثر الجوهري في إيمان الناس وإقبال الناس على هذا الدين أفواجا. وأما الآيات فكثيرة، فإن الآيات أو العلامات أو الأمارات أو الأمور الخارقة للعادة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت كثيرا كما حدث الأنبياء. موسى عليه السلام كان أهم معجزة أوتيها هي أن العصا تنقلب إلى حية، صح؟ العصا تنقلب إلى غيرها، تحويل، تحويل الشيء من شيء إلى شيء. حدث ذلك للنبيين صلى الله عليه وسلم، جلس في ذات مرة مع أصحابه فأخذ خشبة، أخذ عصا فأخذ خشبة فهزها فتحولت سيفا. فهذه أيضا أمر خارق، هذه من الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم. ليش قلت أنا من الآيات ما قلت من المعجزات؟ لم يحدث التحدي بها، لم يحدث التحدي بها. فهز العصا ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير بن عوام رضي الله عنه قال أنا أخذه يا رسول الله، فامتنع. ثم هزه مرة ثانية قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير فلم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم السيف. ثم في الثالثة قام أبو دجانة صاحب عصابة الموت سماك بن حرب رضي الله عنه وارضاه، فقام أبو دجانة فقال أنا يا رسول الله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف فأخذه بحقه. وحق السيف أن يكون حاسما، حازما، قويا، عدلا، هذه المهمة، عدلا منصفا لا فيها بغي ولا ظلم. ولك أن تتخيل وتعرف ذلك من سيرة ما فعله سماك، أخذ السيف النبي صلى الله عليه وسلم ووجد رجلا يزفف على جرح المسلمين فأخذه فضربه ضربة كان كأمس الذاهب، فصله فلقه فلقتين، فلما فعل ذلك وجد ملثما أيضا يبحث عن الجرحى ليقتله، فأخذ السيف وذهب خلفه حتى أتى به فأراد أن يقتله، فنزع اللسان فوجده إيش؟ امرأة، فقال أربأ بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل امرأة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة لا تقتل والطفل لا يقتل إن كان بشرط لا يقاتل، ومع ذلك قال أربأ بسيف النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، أو قال ما كانت هذه لتقاتل يعني لتقتل، فلا يجوز لها أن تقتل. فالغرض المقصود تحولت العصا إلى سيف للنبي صلى الله عليه وسلم آية من الآيات. الآية الأعظم من ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر كما يقول يمر بحجر فيسلم على رسول الله فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر، قال أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأنا أسير. وأيضا من الآيات التي حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب بالناس، فكان في بادئ الأمر يخطب يتكئ على جذع حتى صنعوا له منبرا، فلما صنعوا له المنبر قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا عليه، فسمعوا وهذا ما رأى مسمع من الصحابة، فسمعوا للجذع أنين كأنه يتوجع كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم يده لم يضع يده عليه، فلم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم على منبره بأبي هو وأمي ووضع يده على الجذع. أيضا المرأة اليهودية التي اختارت قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم فدعته على شات مسمومة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع وكان يحب الذراع بأبي هو وأمي، فأخذ الذراع فأخبرته بأنها مسمومة. هذه أيضا آية من الآيات، ومن الآيات نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ضاق الأمر في السفر مع صحابة رسول الله ولم يجدوا ماء فأخذ الصحفة وأخذ الإناء الذي فيه الماء فوضع يده كما قال جابر أو غير جابر، قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفور الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا جميعا أفوادا عن بكرة أبيهم شربوا وتوضأوا من هذا الماء. وهذه أيضا من الآيات التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة. وعندما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم آية يلمسونها، مع أن القرآن من أعظم الآيات، هذا الوليد بن المغيرة لولا الجحود في القلب كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقد قال الله تعالى ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. علم لما سمع هذا الكلام قال هذا ليس بكلام الشعر ولا بكلام الجن، إن هذا الكلام فيه وفيه، وأخذ يثني ويمدح على هذا الكلام ويعلم أنه من قبل الله جل في علاه، لكنهم جحدوا بهذه الآيات وأرادوا آية ملموسة. فلما اشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعاودوا الكرة أكثر من مرة يطالبون بالمعجزة انشق القمر انفلق القمر إلى في القتيل يرون ذلك أمام عيونهم لكنهم يقولون سحر مستمر، نعوذ بالله من غضب الله. الغرض المقصود قد وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، أوتي الآية وأوتي المعجزة. وأما الكرامة كما قلنا الكرامة هي خاصة بالأولياء، إذا هذه أول مسألة من المسائل العقدية التي تؤخذ من هذا الحديث أنه ما من نبي إلا وله آيات أمارات علامات معجزات حتى يؤمن الناس على أنه أرسل من قبل ربه جل في علاه. المسألة الثانية مسألة مهمة جدا فيها التشريف والتكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يأتي يوم القيامة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعا، أكثر الأمم آمنت بنبي هي هذه الأمة، ولذلك فضلها الله على الأمم وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعجزة الخالدة، لهذه المعجزة القوية المؤثرة، وهي كلام الله جل في علاه الذي يؤثر في القلوب كما قلت ويشبع رغبات وفطر الناس، بل ويهتم بالجنس البشري بكل مشاكله بكل أحواله. هذا الكتاب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لذلك أكثر الأنبياء تبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه أحد، ثم رفع لي سواد عظيم كثرة كثرة سواد عظيم، فقلت هذه أمتي؟ فقيل لا هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم يعني أعظم من الأول سد الأفق، وثم رفع لي سواد عظيم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبأتوا أدكون من هؤلاء ومن صفات هؤلاء. الغرض المقصود أن السلام قال رفع لي سواد عظيم، هذه الأمة سواد عظيم، مع هذا السواد العظيم 70,000 يدخلون الجنة. في بعض الروايات صححها بعض العلماء أن كل واحد من 70 معه 70,000 يدخلون الجنة، فلكم أن تتخيلوا كثرة هذا الناجين من هذه الأمة. وأيضا ورد في السنن بسند صحيح أو صححه بعض العلماء أنت كل ما فيه أن السلام قال إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، والسلام الحوض معروف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إن لكل نبي حوضا وأرجو أن أكون أكثرهم واردا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يلد على الحوض هو رسول الله أو أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل أصيل أن أكثر الأمم إيمانا بنبي كانت هذه الأمة، وأكثر الأنبياء أتباعا هو النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وتعظيما لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك زيادة في الكرامة جعل الله هذه الأمة شهداء على الأمم السابقين، يشهدون على نوح أنه بلغ رسالة، ويشهدون على إبراهيم أنه بلغ رسالة، ويشهدون على لوط، ويشهدون على كل نبي أتى لأمته يشهدون لهذه الأمة أنه بلغ رسالة لكنهم جحدوا وكفروا. لكن يبقى إشكال، تتفقون على هذا أنهم شهداء على كل الأمم؟ يبقى لنا إشكال، فيعني سؤال ويقولون كيف عرفتم أن إبراهيم قد بلغ أو نوح قد بلغ وأنتم لم تشهدوا ذلك. والشهادة لابد لها من إيش؟ ها نعم الإجابة. هذا السؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ نريد الإجابة سمير، وهي سورة البقرة وسورة الحج. يلا هاتوا بقى. وكذلك جعلناكم أمة وسطة ها ويكون الرسول عليكم شهداء. طب سورة الحج وتكونوا شهداء على الناس، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ذلك. فإذا سألوهم يقولون ويجيبون أخبرنا رسول الله أو أخبرنا القرآن. نعم سابق خزيمة ممكن تحتج بها بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تكون من بعيد. نعم جزاك الله خير. طيب الحديث الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفس بيده ما سمع به من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث حديث عظيم جدا يبين عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل ثلاثة. المسألة الأولى مسألة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المسألة الثانية هي مسألة لا يسمع به نعم من هذه الأمة، والمسألة الثالثة هي والذي نفس محمد بيده. طيب هذه المسائل مهمة جدا في هذا الحديث. قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. المسألة الأولى مسألة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لم أرتب المسائل لأنها تتعلق بجوهر الحديث. المسألة الأولى عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جل في علاه كان يعني يعهد بكل نبي ويرسله إلى قومه فقط لا يتعدى القوم، فكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة فيدعو القوم خاصة ولا تعمم رسالته. ولك أن تعلم ذلك عندما قال موسى عليه السلام أنا أعلم أهل الأرض فأوحي إليه على الخضر، وذهب كان تابعا للخضر. هذه فيها دلالة أيضا على أن الرسالة كل نبي كان يبعث لقومه خاصة وليست رسالة موسى عامة. لكن ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث، ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث على أن كل نبي أو موسى كان خاصا بقومه؟ وجه الاستشهاد بأن موسى ذهب تابعا للخضر. سؤال مش مفهوم. الله جل وعلا ما أرسل نبيا إلا لقومه خاصة ليس على العموم، كل نبي يأتي إلى قومهم يدعوهم إلى الله جل في علاه ولا يتعدى ذلك. فأنا استشهدت على هذا الأصل الأصيل بمتابعة موسى للخضر. سهلة أحسن الفصل خطف ذلك. أولا بالاتفاق موسى أفضل من الخضر، موسى من أولي العزم من الرسل، لو كان موسى قد أرسل عامة للناس وجب على هذا النبي أن يتبع موسى، لأن المفضول لابد أن يتبع الفاضل. وأيضا لو كانت المسألة من قبل الله جل في علاه على عموم الرسالة لدعا موسى الخضر، لكن موسى الخضر قال له أنت على علم من الله جل في علاه، علمك الله إياه لم يعلمني إياه، وأنا على علم لم يعلمك الله إياه، وبين مقدار علم هذا وعلم هذا، وهذا له مهمة وهذا له مهمة. الغرض المقصود فصل الخطاب في ذلك أن موسى لو كان قد بعث عامة ما وسع الخضر إلا أن يتبع موسى، فلما لم يحدث ذلك علمنا أن كل نبي يبعث لأمته خاصة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله للثقلين للجن والإنس بل للعالمين إذا صح التعبير. قد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأيضا قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد بيّن الله جل في علاه آمر النبي هو أن يقرأ عليهم قول الله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهذه فيها دلالة قاطعة على عموم الرسالة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال من الخمس؟ قال وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة وبعثت للناس عامة للناس كافة، والله جل وعلا أرسله للإنس وأرسله أيضا للجن. قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وحديث ابن مسعود في ليلة الجن مشهور جدا ومعلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الجن، والحديث الذي صححه بعض العلماء من المتأخرين حديث سورة الرحمن أنه كان يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فالمسلم يسمع وأهل الإنس الذي آمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يتكلم، وكان الجن يسمعون يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات فيقولون ما من شيء من نعائمك تكذب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم أحسن منطقا منكم أحسن نطقا منكم، يعني أجابوا إجابة أفضل وأسد مما فعلتم أنتم. ففيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالمين، بعث للجن والإنس، فكانت عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشهودة، وهذه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده ما يسمع لي من هذه الأمة، ثم خص اليهود النصارى. ممكن واحد يقول لا فهي رسالة الإسلام ليست عامة، رسالة إلى العرب إلى الأميين وأيضا اليهود والنصارى فقط. نقول نعم هذا الحديث كأنه قال ما سمع به من يهودي ولا نصراني خاصة بذلك، فهذا الخصوص غير مراد. لما غير مراد؟ أو مفهوم المخالفة من الحديث غير مراد، لأن الآيات المحكمات القاطعات دون احتمال تبين عموم رسالة السلام. يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، وهذا تأكيد، وأيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه آيات محكمات تبين العموم، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخصيص اليهود والنصارى له لفتة. إيش اللفتة؟ لأن عندهم بعض الشبهات الواهيات الهاويات. هذه الشبهات أنهم قالوا نصدق برسالته، نحن نصدق أنه رسول، يعني ما كذبوا رسالته، قالوا نصدق بأنه رسول، لكنه رسول للأميين، ليس رسولا لنا ولا للأمم بعدنا ولا من قبلنا، لا هو رسول للأميين فقط. وهذه شبهة مردود عليها من الكتاب ومن السنة. هم يقولون هو رسول، نعم رسول، هو نبي، نعم هو نبي، لكن لم يرسل لنا. فنحن نرد عليهم بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فقد بيّن الله جل في علاه أنه بعث محمدا لأهل الكتاب عامة لليهود وللنصارى، حيث يقول الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأيضا قال الله تعالى يا أهل الكتاب، يقصد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فهذه فيها دلالة واضحة أنه أرسله إلى اليهود والنصارى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآيات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اليهود والنصارى، بعث إلى كسرى وقيصر، وبعث إلى المقوقس، بعث إلى أهل الكتاب ولغير أهل الكتاب. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وناظر أهل الكتاب في رسالته، فهذا دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كما أرسل للعالمين. هذا من الأثر. أما من النظر فنحن نقول مقدمة من عندكم، فالنتيجة لابد أن تلتزموا بها. قالوا ما هي المقدمة؟ قلنا أخذنا من قولكم هو رسول، صدقتم بأنه مبعث من قبل الله جل في علاه، بأنه رسول من قبل الله جل في علاه. فإذا صدقتم برسالته أو بأنه رسول من قبل الله جل في علاه يلزمكم تصديقه فيما قال وفيما أخبر. فالكلام هذا ليس صحيح. إيش معنى الرسول؟ صادق مصدوق ويصدق فيما قال. هل الله جل وعلا يرسل كذابا للناس؟ أبدا. وهل الله جل وعلا يرسل من يتجرع عليه فيقول كلمة بهتانا وزورا؟ لا. أنتم الآن بالمقدمة التي أخذناها منكم صدقتم بأنه رسول، لازمكم أن تصدقوا بما أخبر، وقد أخبر أنه أرسل إليكم، فواجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا له، فواجب عليكم أن تؤمنوا بما جاء به بأبي هو وأمي. لذلك قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالمسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ذكر اليهود والنصارى لأنهم شوشوا وأتوا بالشبه الواهية بأن السلام بعث، نعم بعث الأميين ولم يبعث لغير الأميين، فبينا أنه بعث إليهم كما بعث للأميين. المسألة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد، لا يسمع بي أحد ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي، علق النبي صلى الله عليه وسلم النجاة والهلاك على السماع، وهذا موافق بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لابد الرسول يأتي حتى يعذب المرء أو ينجو. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا قال الله تعالى وما كنا مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني ما عندهم رسول ينبههم يذكرهم بما أمر الله جل وعلا ونهى عنه وزجر. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع به فيه دلالة على أنه لا عذاب ولا هلاك إلا بعد بعث الرسول أو بعد بلوغ الحج. المسألة هنا حتى يعني نقف عندها ونبين نقاط من أهم النقاط. قوله لا يسمع به، هل المقصود به السماع عندهم الأذان صاغية يسمعون، أم المقصود به ما فوق السماع؟ نقول المقصود من قول السلام لا يسمع به أمور ثلاثة، هذه مقيدة بقيود ثلاثة مهمة جدا. الأول هو أن المقصود به السماع الحقيقي، يعني بلوغ العلم، السماع الحقيقي وهو بلوغ العلم اللي مفاده بلوغ العلم. وإذا قلت السماع الحقيقي الذي مفاده هو بلوغ العلم، هذا أنا أقدمه لأتعدى على السماع، لأن أنا ما أوقف المسألة على أنه سمع. ممكن يقول طب أنا رأيت ما سمعته، يبقى إذا أنا غير مطالب بهذا الحديث، سأدخل تحت دائرة الحديث. أو يقول أخبرني الثقة عنه وما سمعته. الصحيح بذلك السماع الحقيقي يعني بلوغ العلم، بلوغ العلم بهذا النبي، بلوغ العلم بهذه الرسالة. وبلوغ العلم يكون بالنقل، بنقل العدول. بلوغ العلم يكون بإيش؟ بإقامة الحجة، بالمناقشة. بلوغ العلم أيضا بالمشاهدة. بلوغ العلم بالسماع، وهذا الأصل الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قول صلى الله عليه وسلم لا يسمع به، يعني بلغه وعلم يقينا بوجوده، علم سواء بالسماع، علم سواء بالنقل، علم سواء بالقراءة، علم سواء بالفضائيات. لو على مثلا نتكلم على مثالنا وواقعنا الذي نعيشه، بالفضائيات أو بالكتب المنتشرة، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل من قبل ربه جل في علاه، ورسالته عامة لجميع البشر للثقلين. إذا لا يسمع به لابد من بلوغ العلم. الثاني، إذا بلغ العلم لابد له من شيء آخر، وضوح الحجة، بلوغ الحجة، بلوغ الحجة. وبلوغ الحجة هنا لا تتوقف على الرسول في حال من الأحوال. الرسول ذاتا لا تتوقف على الرسول ذاتا، تتوقف على علمه، تتوقف على إبلاغه، كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ولك تصريحا من كتاب الله جل في علاه أن المسألة تعول إما على الرسول وإما على وريث الرسول، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر يعني أولي العلم. إذا هذه دلالة واضحة جدا أن المسألة والحجة متوقفة إما على الرسول وإما على وريث الرسول الذي ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله بلغوا عني ولو آية. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا بلوغ الحجة لا يتوقف على الرسول، وهذا فيه رد على الخوارج كما سنبين في الفوائد المستنبطة. هذا الحديث فيه رد على الخوارج وفيه رد على المعتزلة والجبرية. كيف ذلك؟ هذا سيكون لكم، ففكروا أنت وهو، أنت أولا مقصودا. فإذا هذا حديث عظيم جدا وفيه كلمات يسيرة فيها ما فيها من الفوائد. لما نسمع به سماع بلوغ العلم، الثاني الحجة، بلوغ الحجة مع إزالة الشبهة. الثالث طبعا قيد بلوغ الحجة التي يفهمها مثله، لا تأتي لرجل صيني لا يفهم أي شيء غير الصينية وتقول له اسمع الآن أنا جئتك بالذبح، جئتك بالهلاك، قد بعث الله رجلا اسمه محمد ورسالته كذا، وهذه الآيات هو بين يدك، أنا بقرأ لك بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب. فالرجل تركه وراح وذهب، يقول الرجل هذا أقيمت عليه الحجة، هذا استحق الخلود في النار. هذا لا يصح في حال من الأحوال. لما ما عقل شيء؟ هذا لم يصل، هذا لم يسمع، سمع صوتي والله، سمع صوت ورآني وأنا أتكلم، لا لم يسمع، لم يبلغ العلم له. فالصحيح أن تقول سمع يعني بلغه العلم مع بلوغ الحجة يفهمها مثله. لما قلت ما يفهمها مثله؟ ممكن يكون معاند. إذا كان مثله جالس يفهم يقول أنا فهمت هذا الكلام، نقول روح الآن أنت أقيمت عليك الحجة، يفهمها مثله. والثالث يعني يسمع به نقيا غير مشوه، حتى نبين لك أن ممكن يكون أناس من أدغال أفريقيا، أناس في أوروبا، أناس في فرنسا، أناس في أمريكا، سمعوا بالإسلام وسمعوا بأهل الإسلام، لكن ما رأهم إلا قتلة، ما رأهم إلا متطرفين، ما رأهم إلا إرهابيين، ما سمعوا عن الإسلام الحق. فهؤلاء لا يمكن أن نقول دخلوا تحت هذا الحديث. متى يدخلون تحت هذا الحديث؟ إذا بلغتهم الحجة نقية دون تشويش، دون تشويش. كان يقول أنا فررت من آلهة ثلاث فوجدت أكثر من إله، أكثر من 10 آلهة، فكيف أدخل في دين فيه 10 آلهة وأنا أتركت دين فيه 3 آلهة فقط؟ فالدين إذا وصلوا مشوها ما يصح. يبقى الذي لا يسمع به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك سماع بلوغ العلم. الثاني هو بلوغ الحجة يفهمها مثله. الثالث أن تكون الحجة نقية غير مشوهة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. المسألة الثالثة، هذا سيجرنا للكلام على أهل الفترة وتركته في الفوائد المستنبطة. المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله يد، فقد أثبت لربه جل في علاه يدا، فهذه صفة من صفات الله جل في علاه، صفة الكمال والجلال التي تليق بالله جل في علاه، لا هي النعمة ولا هي القدرة بل هي اليد الحقيقية. لأن أعلم الناس برب الناس هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم الناس برب الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه أخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن له هذه الصفة. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال الله تعالى مما عملت أيدينا فأثبت لنفسه يد، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الصفة الكاملة، صفة الكمال والجلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. هذا الحديث الذي في الصحيحين يبين أنه يثبت أيضا لربه صفة اليد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيبها نفقة. فإذا ثبتت هذه الصفة، صفة الكمال والجلال لله جل وعلا بالكتاب، وبالسنة، وأيضا ثبتت بإجماع للسنة، فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن لله يد تليق بجلاله وبكماله، وهذه اليد لها صفات لا نوع من النظر فيها لأننا تكلمنا فيها في كتاب المعارج كثيرا، لكن نذكر الإخوة بما قلناه، وأيضا الجديد يسمع هذه الصفة ويؤمن بها أنها لله جل في علاه. هذه اليد كم يد؟ لله يدان، لله يدان، والدلال على ذلك أن الله ثناها في كتابه، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذه دلالة واضحة جدا على أن لله يدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا، دلالة على إيش؟ على أنهما يدان. قال كلتا يدي ربي يمين. طب ممكن واحد يقول لا ممكن تكون أكثر، نقول لا، لأن المعرض الكلام في المدح والثناء على صفة من صفات الله جل في علاه، فإن كانت أكثر لبينها النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر وأبلغ في المدح وفي الثناء. فإذا يد الله جل وعلا كما بين السلام يدان، وهي ملأ سحاء الليل والنهار، ينفق بها كيف يشاء ويبطش البطشة الكبرى سبحانه جل في علاه. إذا هذه المسألة الثالثة من المسائل العقدية في هذا الحديث، وهو إثبات صفة من صفات الله جل في علاه، وهذه الصفة صفة خبرية، ولما هي خبرية ما علمناها وما أثبتناها لله إلا عن طريق الخبر، عن طريق السمع، عن طريق قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه المسألة الثالثة التي انتهينا إليها، وهي إثبات صفة اليد لله جل في علاه. كذا ننتهي من شرح هذين الحديثين، ويبقى الثالث مع فوائده الحديثية تكون في الأسبوع بعد الحج إن شاء الله. الفوائد المستنبطة من هذين الحديثين، أولا احترام العقل وتكريم الله للعبد بالعقل. من وينها؟ طالب العلم الذي يستطيع ينظر ويغوص في معاني الأحاديث حتى نثبت للناس أننا لسنا متحدثين، لا نوقف العقل ولا يمكن أن نهدر قيمة العقل. العقل له قيمة كبيرة جدا عندما يوافق الشرع، فلا نعم العقل، العقل لا يمكن أن يصادم الشرع. وعندنا في هذه الأحاديث دلالة واضحة جدا على احترام العقل، وعلى أن الله جل وعلا كرم بني آدم بالعقل. وترجم، ترجم لنا ما نريد. المعجزات يعني حتى لو كده ممكن نقول ليست من العقل، لأنه هو شايف الصخرة تنفلق وتخرج الناقة، ما أي عقل يقول إيش المقدمات فيه النتائج، هو نبار وجده العصا يمسكها بيدي ويراها عصا ثم تنقلب حية أمامه، في المقدمات والنتائج. ها مش ممكن. أيوة نعم، الكتاب يا إخوة، الكتاب اللي بين أيديكم، الله يهديكم، اللي بين أيديكم الوحي، هو الذي فيه دلالة قوية على إيش؟ على احترام العقل، لأنه لا يؤمن به إلا من نظر ودقق النظر في الكلام الفصيح البليغ، يقول لا هذا البيان، هذا الكلام، هذا الذي فيه تفصيل الأحكام وفيه الأخبار وفيه القصص وفيه الكلام على الوعد والوعيد والجنة والنار والصفات وكل هذا التناسق والاختلاف، وآية واحدة ليس فيها اختلاف، العقل يوافق ذلك، دلالة على تكريم العقل. ولذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، هيتدبرون من وين؟ بالعقل، ففيها دلالة على احترام العقل. وهذه الأمة مفضلة على غيرها بأن هي عقول راجحة، وده الصحيح، هذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق، وهذا التقدم الذي ترونه، ورب السماوات والأرض كلهم ذيول للأمة الإسلامية، لكن هي تخلفت عن عزها وشرفها بكتاب الله جل في علاه، عقول نيرة لذلك تدبرت كتاب الله جل في علاه فنجت. لكن هؤلاء حتى لما فتح لهم أبواب الدنيا خسروا الدنيا والآخرة، ما ازدادوا إلا خسرانا وبعدا عن الله جل في علاه. الفائدة الثانية تكثير سواد المسلمين من مقاصد الشريعة، مقصود شرعا، تكثير سواد المسلمين مقصود شرعا. لا تأتي وتقول لي تحديد النسل، تنظيم النسل، وربي أولادي على خلق معين، على مادة رفاهية معينة، تربية معينة، فلابد من التنظيم 3 سنوات وخمس سنوات وست سنوات، هذا مصادم للمقصود الأسمى من النكاح. مقصود الشريعة تكثير سواد المسلمين، من وين هذه الفائدة؟ هذه جلية لكل لبيب، مش لكل لبيب، لكل ناظر. ايش بقى فيها؟ صح، الشاهد اكثرهم تابعا. طيب ايش فيها؟ الشاهد هو خالص صح، ها هو اكثرهم واردا. لا ما يهم هذا، ما يهم، انت لو ترى تنظر الان، انت لو نظرت في الواقع الذي تعيشه، الامه الاسلاميه او الدين الاسلامي هو اكثر الشرائع انتشارا، لان الدين كل واحد، الشرائع انتشارا. انت ترى في اوروبا مثلا، في فرنسا، انتشار الديانه الاسلاميه اكثر مما تتصوره، اصبحت الديانه الثانيه. الديانه في انجلترا ايضا الديانه الثانيه هناك الإسلام، أمريكا الديانة الثانية هناك الإسلام، انتشار يعلم الله به انتشار عظيم. صح أحسنت. هو احنا نقول المسألة من ايه؟ من الشاهد قول السلام أكثرهم وأنا أكثرهم ايش؟ قال في رواية أخرى أنا بينتها لكم أرجو أن أكون أكثرهم ايه؟ والدة. فالسلام يتمنى ذلك، وكان عندما يتكلم كان يرجو ايه؟ كان يبين مفاخرا مباهيا بهذه الأمة أنه لما نظر السواد العظيم قال هذه أمتي، يتمنى أن تكون هذا السواد العظيم هو أمتي. قال موسى وقومه، ثم أدخل السرور عليه السلام أنه بيّن أن عيش أن أمته أعظم من أمة موسى عليه السلام. الفائدة الثالثة، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أن من لم يؤمن به خالدا مخلدا في نار الجنة. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أن من لم يؤمن به قد سمع به حق السماع فهو يكون خالدا مخلدا. هذا فيه رد على من يقول أن أهل الكتاب من الإيمان بمكان، وهم مؤمنون كما نحن مؤمنون، وهم يؤمنون بالأديان السماوية، وهم يؤمنون بالكتب السماوية. نعم، جزاكم الله خيرا، أنتم لكم شيء واحد نتكلم معكم فيه، إما أن تؤمنوا برسولكم أم تكفروا به. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تؤمنون به قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة يعني، يهوديا كان ولا نصراني، أو قال يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه أنه إذا لم يؤمن ويقول وأشهد أن محمد رسول الله، لا ما يقول رسول الله فقط، يقول رسول الله للبشرية جمعاء، ما يقول للأميين، رسول الله للبشرية الجمعاء لأهل الكتاب وغير أهل الكتاب، إن لم يقل ذلك تصريحا ليس من المؤمنين وهو من أصحاب النار، بل هو من الكافرين. من الذي حكم عليه بذلك؟ محمد حسن، وسيموت بعد ذلك، سيقتل بعد ذلك. من الذي حكم عليه بذلك؟ الحمد لله، نحن لا نتعدى رسولنا بحال من الأحوال. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم عليه بذلك عندما قال: لم يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يقل أشهد أن محمد رسول الله، كان من أصحاب النار يعني خالدا مخلدا في نار جهنم. وهذا فيه رد صريح كما قلت على من يزعم بأن أهل الكتاب هم من أهل الإيمان، ناس آمنوا بالله وهم يوحدوا الله لنا في علاه، لكنهم كذبوا برسولكم. إن الله جل وعلا قال: كذبت قوم نوح. نوح، هل الآيات هكذا؟ لا، الآيات كيف؟ كذبت قوم نوح المرسلين، كل المرسلين من أول رسول إلى آخر رسول، معناهم ما كذبوا إلا نوح فقط، لكن الله جل وعلا اتهمهم بأنهم كذبوا كل الرسل، لأنه تكذيب رسول واحد يبقى تكذيب بكل الرسل. الله جل وعلا قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني لابد من الإيمان بالرسول وبرسالة الرسول. هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة، ده رد قاطع على من يقول أنهم آمنوا بالكتب السماوية. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يؤمنون بمين؟ بالكتاب، بالقرآن، برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا آمنوا بمحمد سيؤمنون بالرسالة، إذا آمنوا بالرسالة لابد أن يكونوا قد آمنوا بمحمد، يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الفائدة الرابعة، أن أهل الكتاب الذين سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به من أصحاب النار، وهي مثل الفائدة الثالثة، يعني خالدين مخلدين في نار جهنم. يبقى لا نحكم على كل أهل الكتاب بأنهم خالدين في نار جهنم، أنهم خالدون في نار جهنم، إلا أن نثبت أولا أنهم قد سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما معنى سمع برسول الله؟ علموا بوجوده ووجود رسالات الثانية، بلوغ الحجة لهم الثالثة التي أفهمها أمثالهم، ها عدم الشبه، عدم الشبه تكون الحجة نقية غير مشوشة. الفائدة الخامسة، ترقيق القلوب بذكر الموت أو بذكر أسباب الموت. يا لدي ما فيش علاقة بها بين الأحاديث اللي احنا بنتكلم بها بحمل الأحوال. الفائدة الخامسة، من السنة ترقيق القلب دائما بتذكير النفس بالموت. هاته بك يهيئ إلي أن عندك، عشان كده أنا أؤخرك. ها أحسن، هي هذه، والذي نفس محمد بيده، هو الآن كل مرة يذكر أنت نفسك التي بين جنبيك لا تملكها أنت، يملكها الله جل في علاه. في لحظة واحدة يأتيك الموت، في لحظة واحدة يأذن الله عليك بالموت. إن كنت قويا فاعلم أن نفسك التي بين جنبيك بيد الله جل في علاه. كلما تقول والذي نفسي بيده تقف معه، والذي نفسي بيده، روحي بيده، حياتي بيده، قلبي بيده، فإن الله جل وعلا القلوب بين إصبع من أصابعه يقلبها كيف يشاء، يثبت من يشاء على الخير ويفتن من يشاء سبحانه جل في علاء لحكمة من عنده سبحانه جل في علاء. الفائدة السادسة والأخيرة، أن أهل الفترة ليسوا من أصحاب النار. أهل الفترة ليسوا من أصحاب النار، وأهل الفترة هم أهل إيش؟ بطول الوحي. أهل الفترة زمانين، ما بين الزمانين، زمان رسول أول وزمان رسول ثاني، ما بينهما أناس لم يأتيهم رسول، هؤلاء هم أهل الفترة، فترة الوحي عنهم لم يأتيهم رسول، هؤلاء أهل الفترة. هذا الحديث يثبت أن أهل الفترة ليسوا من أصحاب النار. من وين؟ من وين استنبطنا هذا؟ هذا السؤال. قول السلام لم يسمع به، والذي نفس الذي لم يسمع به أحد من هذه الأمة، لم يسمع به يعني بلوغ رسالة السلام. فأهل الفترة لم يبلغهم لا نبي، ما أتاهم نبي ولا نذير، وأيضا لم تبلغهم دعوة نبي. إذا قلنا بأن أهل الفترة ليسوا من أصحاب النار، ف فما مآلهم يوم القيامة؟ على ما شرحنا سابقا، لا أريد الأقوال، أريد الراجح بالدليل بس وانتهى الموضوع. أليس حراما ألا أجد يدا ترفع؟ هات محمد وأسلم صدري. تأتي جهة تأتي بكل الأقوال، فيها أربعة أقوال رفقا، خلاص تأتي بالقول الراجح يا شيخ محمد بس بالدليل. يختبرون يوم القيامة، وبعدين ثلاثة يختبرون يوم القيامة ولا أربعة؟ فقال أربعة لهم الحجة على الله يوم القيامة، والشيخ الهرم وأهل الفترة. أهل الفترة يقولون لم ترسل إلينا رسولا، ذلك الله جل وعلا يبين الحجة وهي لهؤلاء الكفرة، قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فكانت لهم الحجة أنهم لم يبعث إليهم رسول، والحجة لم تبلغهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء يأمرهم الله بأن يدخلوا النار، فإذا نزلوا في النار كانت برضا وسلاما عليهم ونجوا ودخلوا الجنة، وإن لم يسمعوا ويطيعوا لربهم جل في علاه كانوا من أهل النار، والله أعلم بهم. هذا الراجح صحيح، لكن يشوش علينا المعتزلة ويقولون لا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ميثاق الفطرة حج عليهم. فماذا نقول لهم؟ نقول ميثاق الفطرة ليس بحجة حجة استقلالية، ميثاق الفطرة حجة عندما يذكر به ميثاق الرسل، عندما يذكر به ميثاق الرسل على ما وسعنا البحث فيه قبل ذلك. نعم أحسنت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.